بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقفنا عند موجبات الغسل. يقول المؤلف رحمه الله: باب موجب باب الغسل. يتكلم في هذا الباب عن موجبات الغسل، يعني الأشياء التي توجب الغسل والأسباب التي إن وجدت وجب على الإنسان أن يغتسل. ويتكلم فيه أيضا عن صفة الغسل، ما يتعلق بالصفة المستحبة والصفة المجزئة. ويتكلم أيضا في هذا الباب عن الأشياء التي يمنع منها المحدث حدثا أكبر الذي وجب عليه الغسل، فإنه يمنع من أشياء كما أن المحدث حدثا أصغر يمنع من أشياء سبق لنا أنه يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف. قال: باب الغسل وموجبه ستة، يعني ستة أشياء. موجبه خروج المني أول شيء. هذه الستة أشياء أو ستة الأشياء عادة يقتصر عليها المصنفون من الحنابل، يذكرون أن موجبات الغسل ستة أشياء. وبعضهم يذكرها سبعة، بعضهم يذكرها سبعة، فيفصل بين اثنين كما هو صنيع ابن النجار في المنتهى. أول الموجبات خروج المني، كما قال المؤلف هنا موجبه خروج المني. وفي أثناء الكلام عن خروج المني يقولون: إن انتقل المني ولم يخرج وجب الغسل. فرق بين الخروج والانتقال إيه؟ خروج خرج من مخرجه، يعني خرج من الذكر، أو خرج من الفرد، إنما الانتقال أن يحس بانتقاله، ضابطه هنا أن يحس بانتقاله داخل بدنه ولم يخرج بعد، فكل منهما موجب للغسل. الخروج يوجب الغسل، وانتقال المني داخل البدن يوجب الغسل، وهي من مفردات المذهب. سألت الانتقال من مفردات المذهب. فبعض أو أكثر الحنابلة يذكر واحدة وهو الخروج، وفي أثناء الكلام عنه يقول وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فيجعلهما موجبا واحدا، يعني يتكلم عن الخروج ويتعرض في أثناء الكلام عنه للانتقال. في المنتهى فصل الموجبين أو جعلهما موجبين، فقال خروج المني دفقا بلذة، والثاني انتقاله، أو بدأ بالانتقال ثم الخروج. فحصل استشكال من بعض الشراح كالبهوثي في شرح المنتهى، حيث قال إن في عده الخروج بعد الانتقال موجبا نظرا، لأن الانتقال موجب بنفسه، يعني لا نحتاج بعد ذلك أن نقول الخروج، هو إذا انتقل وجب عليه الغسل، فالغسل وجب بالانتقال وليس بالخروج. قال وهذه الطريقة انفرد بها ابن النجار، البهوتي بيقول أن هذا الصنيع من المؤلف لم يوافقه عليه غيره، يعني صنيع المؤلفين أن يجعلوها ستة ولا يفردون الانتقال عن الخروج. فهمين الكلام ده؟ وأجيب عن هذا الإشكال بأن هذا الصنيع تحقيق متين، تحقيق وتدقيق جيد، فإن كل منهما موجب مستقل لا يغني أحدهما عن صاحبه. أما الانتقال فهو موجب للغسل إذا أحس الإنسان به، فهو موجب للغسل إذا أحس الإنسان به، ولذلك قال في الإقناع بعد أن ذكر الخروج فإن أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. بيقول إيه في الإقناع؟ فإن أحس، شوف التعبير له، فإن أحس. إذن الانتقال موجب للغسل متى أحس الإنسان به، وأما إذا لم يحس به فإن المعول على الخروج. ولذلك صرح الفقهاء بأن المني إذا خرج من غير مخرجه لم يجب الغسل، ولو كان الانتقال موجبا بلا إحسان لوجب الغسل حينئذ، لأنه انتقل وخرج من غير المخرج قالوا لا يجب الغسل، كونه خرج يلزم من ذلك أنه إيه؟ انتقل، فلا بد أن يحمل هذا على أنه لم يحس بانتقاله، ويكون الانتقال موجبا إذا أحس به الإنسان، فإذا لم يحس به فالخروج من مخرجه دفقا بلذة أو بشرطه الذي سنذكره هو الموجب، فكل منهما مستقل. واضح يا جماعة هذا الإشكال وجوابه؟ قال المؤلف وموجبه خروج المني دفقا بنزة لا بدونهما من غير نائم، يعني الموجب الأول خروج المني من الذكر أو من الأنثى سواء بسواء إذا خرج من مخرجه وهو الفرج، على صفة ذكرها المؤلف بقوله دفقا بلذة، يعني حال كون المني الخارج متدفقا كما قال الله تعالى خلق من ماء دافق ويكون مصحوبا بلذة لا بدونهما. يعني فإن خرج المني بلا دفق ولا لذة ولو كان من مخرجه لم يجب الغسل. قال من غير نائم، أي من غير نائم ونحوه من المغمى عليه والمجنون والسكران، فإن هؤلاء لا لذة لهم لأنهم فقدوا الإدراك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا هي رأت الماء، فعلقه على الإيه؟ على الرؤية، ولم يعلقه على اللذة. يبقى المني له أحوال، من هذه القطعة من المس عرفنا أن المني أحوالا إيه؟ قالوا إيه؟ يعني مش رضي ما لا يقف يقف عندها صبر عندها صبر. عرفنا الآن أن المني أحوالا، الحالة الأولى أن يخرج من غير مخرجه فلا يجب به الغسل. الحالة الثانية أن يخرج من مخرجه، فإما أن يكون الذي خرج منه المني نائما ونحوه كالمجنون والمغمى عليه والسكران، وإما أن يكون غير ذلك، يعني يكون مستيقظا بعقله. ففي حالة النوم ونحوه لا يجب الغسل إلا إذا ففي حالة النوم ونحوه يجب الغسل بخروج المني من مخرجه مطلقا مطلقا، يعني سواء كان بلذة أو بغير لذة، دفقا أو بلا دفق. وفي حالة الاستيقاظ والعقل فلا يجب الغسل إلا بشرطين، أن يخرج المني من مخرجه وأن يخرج دفقا بلذة. فإن كان من غير مخرجه لم يجب، وإن كان بلا دفق أو بلا لذة أو بدونهما لم يجب الغسل أيضا. واضح ولا نعيد ثاني؟ نعيد ثاني؟ ماذا يقول المؤلف؟ يقول خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. إحنا زودنا بعد خروج المني من مخرجه، يعني إذا نجيبه خروج المني من مخرجه حال كونه دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. فإحنا فهمنا من هذا الكلام أن للمني أحوالا، أو أن لمن خرج منه المني أحوالا، فإنه إما أن يخرج المني من المخرج أو من غير المخرج. معنا؟ نعيد الكلام، إما أن يخرج المني من غير مخرجه أو أن يخرج من مخرجه، فإن خرج من غير مخرجه فلا غسل، لا يجب الغسل، ويكون نجسا، وحينئذ يتطهر منه كما يتطهر من خروج النجاسات. وإحنا قلنا أن النجاسة إذا خرجت من غير السبيلين فإنها تنقض الوضوء إذا كانت كثيرة، ويجب أن يطهر ما أصابه من ثوبه وبدنه لأنه نجس، والوضوء واجب إن كان كثيرا. يعني هذه الحالة الأولى من أحوال المني، أن يخرج من غير المخرج، ما حكمه؟ هو نجس ولا يجب به الغسل. طب يعمل إيه يعني؟ يطهر ما أصابه من بدنه وثوبه، ويجب عليه الوضوء إن كان كثيرا. خلاص كده؟ الحالة الثانية أن يخرج من مخرجه، إيه مخرجه؟ الفرج، سواء كان من الذكر أو من الأنثى. ولهذه الحال اللي هي الحالة الثانية دي صور أو أقسام، فإنه إما أن يكون نائما ونحوه، إيه نحو النائم؟ من زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر، وإما أن يكون غير ذلك، يعني مستيقظ، يعني أنه مستيقظ وعقله حاضر. دي حالتين، إما أن يكون نائم ونحوه، إما أن يكون مستيقظا وعاقلا. ففي الحالة الأولى حيتكلم في خروج من مخرجه، الحالة الأولى هو نائم ونحو يجب الغسل مطلقا طالما أنه من المخرج، سواء كان بلذة ودفقا أو لا بلذة ولا بدفق يجب الغسل. والحالة الثانية أنه إيه؟ مستيقظ وأنه عاقل، فلا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج دفقا بلذة. فهم الكلام؟ هذا أخذ من كلام المؤلف موجبه خروج المني حذرنا من مخرجه دفقا بلذة لا بدونهما من غير ناء، قلنا إيه؟ ونحوه يعني كمجنون ومغمى عليه وسكران. قال المؤلف وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. دي مسألة الانتقال اللي قلنا أنها من مفردات المذهب، يعني قال بها الإمام أحمد منفردا عن الأئمة الثلاثة أن المني إذا انتقل وجب به ما يجب بالخروج، كل ما يجب بالخروج يجب بالانتقال، كل الأحكام وليس حكما واحدا، يعني ليس مجرد الغسل، في أحكام كثيرة مبنية على الخروج وهي أيضا مبنية على الانتقال، فما ثبت بالخروج ثبت بالانتقال، ده ضابط مضطرد، ضابط مضطرد يعني مستمر يعني لا يتخلف. قال فإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، قلنا هذا إذا أحس بانتقال، لأن احنا قلنا إذا خرج من غير مخرجه لم يجب الغسل، مع أنه إذا خرج من غير مخرجه فقد انتقل. طب لماذا قلنا يجب الغسل؟ لأن هذا الانتقال لم يحس به يبقى لا عبرة به. خلاص كده؟ لا انتقل يعني داخل البدن ثم خرج من غير مخرجه، يعني مثلا واحد يقول انكسر صلبه فخرج المني، ماشي، فهذا انتقل وخرج من غير المخرج فلا يجب الغسل، وإنما يجب إذا خرج من مخرجه، فإن كان مستيقظا وعاقلا فلا بد من خروجه دفقا بلذة، وإن كان نائما ونحوه وجب مطلقا ما دام قد خرج من مخرجه. نعم أما الخارج من مخرجه فهو طاهر، المني الخارج من مخرجه طاهر، ولذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يغسل المني في كل الأحوال، لأن ليس له حكم المني، ليس له حكم المني الذي رخص فيه أو الذي قيل عنه أنه طاهر، صفته ليست هي صفة المني وحكمه ليس حكم المني. طيب إن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده، بعد إيه يعني؟ بعد الاغتسال لم يعد، لأنه قد اغتسل له إذ انتقل، والمني الواحد لا يوجب غسلين، هو اللي انتقل هو اللي خرج، فهو سبب واحد هو الذي يوجب، هو إيه؟ الانتقال. والإمام أحمد نص على أن المني إذا انتقل لا يعود بحال، وإنما لابد أن يخرج. الإمام أحمد يقول إيه؟ إذا انتقل لم يعد، فالذي خرج هو الذي انتقل، مش مني تاني، إذا الذي أوجب الغسل هو نفس المني، فلا نوجب به غسلا جديدا. وهذه المسألة لها صور وتحصل كثيرا، فمثلا النائم يستيقظ أحيانا في بداية انتقال المني فيحس به، فإن أمسك نفسه حتى رجع المني فما الواجب عليه؟ يجب عليه الغسل. ثم احنا قلنا انه لابد ان يخرج، اما يخرج مع البول او قبل البول او بعد البول لابد ان يخرج، فان خرج لم يجب الغسل. ولو ان رجلا يداعب امرأته بلا جماع مداعبة فقط فأحس بانتقال المني فامسك نفسه وكان صائما فلم يخرج منه شيء فما حكمه؟ أفطر احنا قلنا ما ثبت بالخروج ثبت بالانتقام. هذا الرجل افطر وعليه القضاء وعليه الغسل حتى لو لم يخرج، ماشي. ولها ايضا صور في الحج في فساد النسك في الحج او وجوب بدنه على الخلاف في ذلك، ولن نطيل فيه الان، لكن انا ضربت لكم مثالا بالصوم عشان احنا على باب الشهر الكريم، ثم ايضا لاني عاوز اوريكم مثال لان ما ثبت بالخروج يثبت بالانتقال. مثال اخر مع الغسل. طيب، قال المؤلف: فان خرج بعده لم يعده. فعليه أن يعيد الوضوء لأنه خرج من السبيلين، لكن ليس عليه غسل. يعني السؤال إيه؟ بيقول لو توضأ انتقل المني فاغتسل الرجل وصلى وتوضأ ثم بعد الوضوء خرج المني، فما الواجب عليه؟ إن خرج من مخرجه فالواجب عليه الوضوء وأن يطهر ما أصابه، يطهر ما أصابه هذا. قال المؤلف: وتغييب حشفة أصلية. ده الموجب الثاني، وعلى كلام المنتهي بل إيه؟ الثالث، لأنه فصل بين الخروج والانتقاص. نعم. أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. وما بيدعيها ليه؟ لا، مش جفاء، يعني هو برضو بيكلمها وحنين عليها وكل حاجة، لكنه لا يفعل فعلا يسبب له الشهوة. يعني أنا سألك سؤال: هل أنت تكون قاعد في البيت تشتهي زوجتك ولا قاعد طبيعي واحيانا تشتهيها؟ بس، فما فيش حد عادي، يعني ما فيش واحد في الناس 24 ساعه شهوه. فانت يطلب منك في الصوم مش انك تخاصم زوجتك ولا انك تشكوها، لكن تمتنع عن ما يسبب لك الشهوه. ثم اذا غربت الشمس واذن المغرب الوقت مفتوح معك لحد الفجر، ان يعيد الصيام فقط اليوم ده بس، ليس عليه كفارة. كفارة تجب في الجماع فقط. خلاص تكتب؟ تعبناك وفاتك حاجة سمعها؟ طيب. إذا كان الاثنين لفقا بلفق لا بدونهما، يعني إن لم يتدفق وكان في لذة لكن خرج، يعني هنقول مثلا نقطة حاجة يسيرة لا يوجب الغسل. نعم، ولكن يوجب الوضوء. فإن كان قد أحس بانتقاله يبقى عليه أحكام الغسل، عليه أحكام المليء الخروج، يجب عليه أن يغتسل. يبقى خلاص العبرة هنا مش بالخروج، العبرة بالانتقال. إن كان قد أحس بك يبقى في الموجب الأول خروج المليء، ثم ذكر أحكام الانتقال، وبعضهم يسقط فيقول الانتقال ثم الخروج، يبقى دول اثنين، والثالث تغيب حشفة، او هو واحد والثاني تغيب حشفة مثل ما قررنا. قال المؤلف رحمه الله: وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت. يقول الموجب الثاني ملوش علاقة بالمني، الموجب الثاني حاجة مستقلة لا علاقة لها بخروج المني ولا بانتقاله أصلا، وإنما هي تغييب الحشفة لرأس الذكر يعني الأصلية ليخرج الخنث المشكل، لأن الخنث المشكل لا نعلم أن ذكره أصلي. فالذكر اللي هو رجل أو ذكر أولد يعني أكفل وغيب رأس ذكره حشفته في فرج أصلي ليخرج الخنث المشكل أيضا، فإنه لو جامع لو أدخل الخنث المشكل ذكره لم يجب عليه الغسل، ولو أدخل الإنسان في خنث مشكل في فرج خنث مشكل لم يجب عليه الغسل. ليه؟ لأن ليس أصليا، فنحن لا نتيقن أنه قد أولج في فرج. احنا كلامنا في الذكر والأنثى دلوقتي، تغيب حشفة أصلية من ذكر يعني في فرج أصلي قبلا، كان الفرج الذي أولج فيه أو دبرا. أنا عاوزك تقف هنا وقت. ما حكم الجماع في الدبر؟ طيب حرام من الكبائر، وأطلق عليه في بعض الحديث أنه كفر، أي كفر أصغر. طب إيه المؤلف إيه اللي الرجل بيقوله ده؟ كما هو حرام من الكبائر وكفر زي ما الأخ بيقوله، فإيه المؤلف بيقوله ده؟ ملك تغيب حشفة الأصلية في فرج الأصلية قبرا كان أو دبرا، يعني هو عاوز يقول إن العلاج في الدبر جائز. قلنا مرارا هذا لا ليس مقصودا للمؤلف. الرجل الآن يتكلم في موجبات الغسل بغض النظر عن كونها حراما أو حلالا، كما قلنا في موجبات الوضوء بغض النظر عن كونها حراما أو حلالا. ده باب يتكلم فيه عن الأشياء التي توجب الوضوء والأشياء التي توجب الغسل، ليس من مهمته الآن ولا من مقصوده الآن أن يتكلم عن أحكام الجماع في القبل والدبر. وإلا فإنه يقول تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، يعني ولو كان حراما، يعني كان زنا مثلا، ما هو ده عموم يشمل الحلال والحرام، هو لا علاقة له الآن بحكم الجماع في الدبر. فلا يجوز لك أن تفهم من كلام المؤلف أنه يجيز الجماع في الدبر، هو ما يقولش كده ولا يلتزم ولا أصلا يلزمه. فكل باب له كلام، وهو الآن نتكلم عن موجبات الغسل. ولذلك قال لك ولو من بهيمة أو ميت، وهذا يحصل في زماننا من أهل الشذوذ اللي ليهم منظمات في الدول الغربية في أمريكا وفي بعض الدول العربية، ممن انتكست فطرتهم، ممن يجمعون البهائم والكلاب والقردة أو تجامعهم هذه الحيوانات. انتوا عارفين طبعا وعايشين يعني دارين بالدنيا صح؟ ولا مش عارفين الكلام ده؟ عارفين، او يعني اللي ما شافوش سمع، والحمد لله يعني نسأل الله لا نراه ابدا، لكن سمعنا او حدثنا عنه امر مشهور. فهذا قد نص عليه العلماء، وهو ان الإيلاج تغيب الحشرة الاصلية في فرج اصلي يوجب الغسل، ولو كان الذي اولج او اولج فيه بهيمة أو ميتا، فيجب على من جامع البهيمة أو جامع الميت الغسل، ويجب على من أدخل ذكر بهيمة في دبره أو امرأة فرج بهيمة نعم فرج بهيمة في قبولها أو دبرها يجب عليها الغسل. والدليل على وجوب الغسل بتغييب الحشفة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، والمراد بالالتقاء التغييب مش اللمس، المراد به التغييب، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، في بعض في زيادة في بعض ألفاظ الحديث وإن لم ينزل. فهمتم الصورة دي؟ طيب، ففهمنا من كلام المؤلف ثواني أن من أولج في فرج غير أصلي أو أولج بفرج غير أصلي لم يجب عليه الغسل، وأن العلاج موجب للغسل باستقلال لا علاقة له بخروج المني ولا بانتقاله. ونسأل الآن سؤالا، لو أن رجلا جامع امرأته وغيب حشفته في فرجها أو في دبرها وهو حرام ولم ينزل، فما الواجب عليه؟ الغسل. طيب لو أن المنية انتقل فما الذي أوجب عليه الغسل؟ أمران معه، الانتقال والتغيير. طب لو خرج ثلاث حاجات، انتقال وخروج مني وتغيير. قال ولو من بهيمة أو ميت، وقد نصوا على أن هذا إذا كان العلاج بغير حائل. فإن كان العلاج بحائل كأن لف كيسا أو خرقة على ذكره ثم أولج به لم يجب الغسل ما لم ينتقل المني أو يخرج. فإن انتقل أو خرج وجب لا بالتغييب لأنه بحائل، ولكن بالانتقال أو بالخروج. قال المؤلف رحمه الله وإسلام كافر، هذا الموجب الثالث على كلام المؤلف، إسلام كافر. وشمل ذلك الكافر الأصلي والكافر المرتد، يعني من كان كافرا أصلا ثم أسلم يجب عليه الغسل، ومن كان مسلما فارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام وجب عليه الغسل. وإن لم يوجد في كفره سبب يوجب الغسل، يعني ما كانش مثلا ارتد ثم أسلم في نفس يعني بعد دقائق أو بعد ساعات ولم يخرج منه مني ولم يغيب حشفة ولم ما عملش حاجة يعني تجب الغسل، نقول الردة في ذاتها تبطل العمل كله. فإذا رجعت إلى الإسلام وجب عليك أن تغتسل. ولذلك قلنا أيضا في الوضوء إن الردة تنقض الوضوء، لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فهذا يعم إيه؟ كل عمل. مثال ذلك في واقعنا المعاصر الذي يحصل بكثرة، واحد سب الدين والعياذ بالله، فهذا مرتد بإجماع المسلمين. بعد ما ارتد والناس قالوا له ايه اللي انت عملته ده، رحت في داهية وكفرت بالله وقعدوا يخوفوه، فالرجل ندم على عمله كم ازاي الموضوع ده كله، فنطق بالشهادتين وقال بقى انا اصلي ركعتين يعني كفارة اللي انا عملته ده، ركعتين توبة وتوب ومش هعمل كده تاني. فليه كبر للصلاة، نقول له ايه استنى اغتسل الاول وتوضأ ثم صلي. طيب فان كان قد وجد فان كان قد فعل شيئا من موجبات الغسل في كفره فهل يلزمه غسلان؟ لا، هو غسل واحد، اذا اسلم وجب عليه غسل واحد سواء وجد في كفره ما يوجب الغسل او لم يوجد. نعم او يتوضا قبل الغسل، المهم ان يتوضا لابد فيه من وضوء. ويستحب له ان يحلق شعره، الحديث ألقي عنك شعر الكفر واختتم، من اسلم امره النبي عليه الصلاه والسلام بذلك. ولما احمد قال ويغسل ثيابه، كمان استحب له ان يغسل ثيابه. الموجب الرابع للغسل قال وموت، فالموت يوجب الغسل. واحنا قلنا في نواقض الوضوء كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت، فعرفنا ان الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، لكن اللي فات ده كله يوجب الايه؟ الامرين معا، يوجب الغسل والوضوء. فالموت لا يوجب الوضوء لكنه يوجب الغسل، ولذلك اجمع المسلمون على وجوب تغسيل الميت، اذا مات المسلم يجب ان يغسل. ولكن كلام المؤلف هل هو عام يعني كل موت يوجب الغسل؟ فيه استثناءات. اولا الكافر لا يغسل، لا يجوز ان يغسل. ثانيا شهيد المعركه والمقتول ظلما لا يغسلان ويبعثان يوم القيامه شهداء بدمائهما ولذلك لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه ويكفن في ثيابه التي مات فيها. ويأتي هذا إن شاء الله في كتاب الجنائز. إلا إذا كان قبل موته وجب عليه الغسل بتغييب حشفة أو بخروج مني فيغسل لوجوب الغسل عليه قبل الموت. إذا الموت استثنى منه ما ذكرناه من الكافر لا يغسل وشهيد المعركة والمقتول ظلما. قال المؤلف وحيض ونفاس ذو الموجبان. حيض هو الخامس والنفاس هو الثالث. طب هو إيه اللي يوجب الغسل؟ خروج الحيض والنفاس ولا انقطاع الحيض والنفاس؟ يعني المرأة بخروج الحيض مثلا بتحيض 7 أيام ركزوا معانا، ايه اللي وجب عليها؟ اول ما خرج الحيض وجب عليها الغسل من 7 أيام ولا لما انقطع النهاردة مثلا وجب عليها؟ وجب من 7 أيام وجب عليها ولا لما انقطع الآن؟ قال العلماء يجب بالخروج والانقطاع شرط، يجب بالخروج وانقطاعه شرط لصحة الغسل. يبقى الانقطاع مش هو الموجب، إنما الموجب خروج الحيض وخروج النفاس. وفإذا انقطع أمرت بالغسل، وإذا اغتسلت قبل الانقطاع لم يصح منها. ليه؟ لأن الموجب ما زال مستمرا ولا بد من انقطاع الموجب. ينفع واحد يفضل وهو يقول لا لابد أن ينقطع الموجب؟ فإذا انقطع واغتسلت صح غسله. قال وبهذا قد يستدرك على عموم قاعدة الشيء يصح قبل شرطه ولا يصح قبل سببه، لكن قد يناقش في هذا بأن هذه اللي هو استمرار الخروج من موانع الصحة، فإنهم يشترطون للصحة انقطاع الموجب، انقطاع الموجب. طيب قال لا ولادة عارية عن دم فلا يجب بها الغسل. لو أن امرأة ولدت ولم ينزل منها دم لم يجب عليها الغسل، لأن وجوب الغسل ليس بالولادة وإنما بالنفاس. فانظر ما الذي يجب عليها الآن لو ولدت ولادة عارية عن دم؟ الوضوء. إذا كان قد خرج من فرجها، مش من السبيلين، من دبر يعني إيه؟ خرج من فرجها قبلها يعني. فإن كانت قيصريا ولم يخرج منها دم، يعني تصور يعني حاجة زي كده، ما يوجبش عليها حاجة أصلا. ليه؟ لا وجب الغسل لأنه ليس نفاس، لم يخرج نفاس، ولا الوضوء لأن فيش حاجة خرجت من السبيلين، والولد طاهر ما فيش نجاسة أصلا. إيه؟ إغماء إيه؟ لا ممكن تكون مش متبنجة كمان، فأقول يعني متبنجة، فقلنا كمان مش متبنجة، تصور أي حاجة. ثم قال المؤلف مبينا لنا أحكام من وجب عليه الغسل، ومن الذي له الغسل يعني لشيء مما تقدم أو لعدة أشياء مما تقدم من الستة اللي احنا قلناهم اللي هم ايه؟ كل واحد يقول واحد بقى، استنى قول واحد، قول الثاني، تغييب الحشف، قول الثالث، انتقال من كده خلتهم 7، قول الرابع الموت، قول الخامس حيض، نفاس 6، اسلام الكافر. ماشي. قال والذي له الغسل يعني الشيء مما تقدم فما احكامه؟ ما الذي يمنع منه؟ قال حرم عليه قراءة القرآن. هو حرم عليه اولا ما كان يحرم على المحدث حدثا اصغر، فكل ما حرم على المحدث حدثا أصغر فإنه يحرم على المحدث حدثا أكبر لا عكسه. يعني مش كل ما يحرم على المحدث حدثا أكبر يحرم على المحدث حدثا أصغر، لا، لكن كل ما يحرم على المحدث حدثا أصغر يحرم على المحدث حدثا أكبر من باب أولى يعني. وإلا ففي أشياء هنا ستحرم على المحدث حدثا أكبر كقراءة القرآن واللبس في المسجد، ولا تحرم على المحدث حدثا أصغر. يبقى المحدث حدثا أكبر يحرم عليه ثلاثة سبقا، وهي إيه؟ مس المصحف والصلاة فرضا ونفلا والطواف فرضا ونفلا. ويزاد على الثلاثة قراءة القرآن. دي بقى من غير مس، يعني اللي كنا بنقول قبل كده كان مس المصحف. فلو أراد المحدث حدثا أصغر اللي هو يجب عليه الوضوء أن يقرأ القرآن من حفظه لا يمنع، فإنه لا نمنعه من قراءة القرآن، لكن نمنعه من مس المصحف إلا أن يتوضأ، وله أن يمسه بحائل مثل ما سبق، وله أن يقرأ بلا مس. أما الجنب ونحوه ممن عليه غسل وممن هو محدث حدثا أكبر فلا يجوز له قراءة القرآن أصلا، القراءة لا تجوز ولو بلا مس مصحف. والمراد بها قراءة آية فصاعدا، فإن قرأ بعض آية فلا إثم عليه ما لم يتحيل على قراءة، يقعد يكرر عشان يبقى إيه؟ إنها آية. أو مثلا بعض آية كآية الدين أراد بها أن توازي آية أخرى فلا يجوز له، لكن له قول ما له قراءة بعض آية بلا تحيل، وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصد به القرآن، كبسم الله الرحمن الرحيم ودعاء الركوع سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا المنقلبون، والاسترجاع إذا نزل به مصيبة، يعني مثلا واحد جنب جاله خبر مراته، دي مصيبة ولا نعمة بحسبه يعني، فهو من القسم اللي هو مصيبة يعني، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فما حكم ذلك؟ جائز لأن لم يقصد القراءة. وله أيضا ذكر الله تعالى، له أن يذكر الله بما شاء، وله قراءة بعض آية ما لم تطل كآية الدين، فإن بعضها يساوي عدة آيات من غيره. طيب إذا كان بعض آية الدين دون آية، يعني آية الدين بعضها أحيانا يكون آية من غيرها وأحيانا يكون بعض يسير جدا، فلا يحرم قراءتها. من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. ومن لطائف الأدلة في ذلك، طبعا في أدلة ظاهرة مثل حديث علي رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، وفي حديث آخر لا يحجزه شيء عن القرآن ليس الجنابة. قالوا من لطائف الأدلة في ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض، يعني في حجرها ينام في حجرها ويقرأ القرآن. قال العلماء لماذا قالت وأنا حائض؟ إيه التنبيه ده؟ إيه محله وموقعه؟ أن المتقرر أن الحائض لا تقرأ القرآن، فلربما ظن أنه لا يقرأ القرآن في حجرها أيضا، فقالت كان أقرأ القرآن في حجري وأنا حائض، لكن أنا لا أقرأ القرآن، وإلا وكانش فيه فائدة أصلا من قولها وأنا حائض، ما أنت زي غير، يعني هل تقول مثلا كان أقرأ القرآن في حجري وأنا متطهرة؟ طب ما دي معروف أنت تقري وهو يقرأ كله، مش إشكال، فإيه وجه أنها تقول أنا حائض؟ إشارة إلى أن الحائضة ممنوعة من قراءة القرآن. نعم. لا يستدل به، لأن الحائض ليست نجسة وإنما يخرج منها نجاسة، الحائض ليست نجسة. قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. يقول المحرم الثاني أن يلبث في المسجد بغير وضوء. المحرم على مين؟ على من وجب عليه الغسل، مش الجنب بس، من وجب عليه الغسل يحرم عليه أن يلبث في المسجد بغير وضوء. لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وبعض الناس في زماننا يستدلون على جواز لبس الحائض في المسجد بحديث ناولين الخمرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك. سألوا إيه؟ حديث صحيح، قال دل هذا على أن الحائض لا بأس أن تمكث في المسجد. ركزوا إيه الحديث؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة اللي هي حاجة يصلي عليها يعني، قالت إني حائض، يعني هو كان يأمرها تناولها من المسجد، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فقالوا هذا دليل على جواز مكث الحائض في المسجد. قلنا بل هو دليل على العكس، لأن عائشة اعتذرت وقالت إيه إني حائض، يعني متقرر عندها من قبل أن الحائض لا تدخل المسجد. يقول لك ثم الرسول قال لا حيضتك ليست في يدك، قلنا ونحن نقول بهذا فإنه رخص لها في الدخول لا في اللبس، بينهما فرق. وقلناش خش عودي في المسجد، قال لها إيه ناولين الخمرة، خش تجيب الخمرة وتطلع، فاستثنى الدخول كما قال الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. ولذلك قال المؤلف ويعبر المسجد، يعني يمر فيه لكن لا يمكث فيه. وفرق بين الدخول أو العبور وإيه واللف. المؤلف دقيق في كلامه، قال ويعبر المسجد ولا يلبث فيه، فمن الغفلة عدم التفريق بينهما. يعني واحد مش واخد باله يعني من الكلام، يقول لك هذا الحديث يدل على كذا، انت مش واخد بالك، فهو دليل على جواز الدخول لا على جواز المكث. ويدل على هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في امر النساء بالخروج الى صلاه العيد، لتخرج العواتق وذوات الصدور والحيض ويشهدن الخير ودعوات المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. فأمر الحائض أن تعتزل، يعني شوف الحديث، أمرها أن تخرج من بيتها. فتخرج من بيتها عشان تعمل إيه؟ تشهد الخير ودعوة المسلمين وما تخشش المسجد. إيه معنى أنك تخرج من بيتها وما تدخلاش المصلى؟ والمسجد أولى، يعني هنتكلم في مصلى العيد، فالمسجد من باب أولى. فما معنى إخراجها من بيتها مع عدم دخولها المصلى؟ ما تردوا يا جماعة، أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل المصلى ولا المسجد من باب أولى وهي حائض، وكذلك الجنوب ونحوه. ولذلك من يقول لك من المعاصرين لا دليل على منع الحائض والجنوب من دخول المسجد فإنه مقصر جدا في هذا الكلام، مقصر تقصيرا فاحشا، لأن هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة. نعم بعض العلماء قال بهذا القول، ما يقولش انها اجماع، لكن يبعد ان تقول لا دليل ثم تستدل انت بما لا يدل على قولك مثل ناولين الخمر. بقي تعليقا على قول المؤلف ويعبر المسجد لحاجة، والصحيح من المذهب جواز عبور المسجد لحاجة ولغير حاجة، فهذه من مخالفات الزاد لمعتمد المذهب. فللجنب ونحوه دخول المسجد لحاجة ولغيره. اكتب سؤال الأذان رحمه الله ويعبر المسجد لحاجة، ففهمنا من قوله لحاجة أنه لا يعبره لغير حاجة، وليس هذا المذهب، وإنما الصحيح أنه يعبره لحاجة ولغيره. لذلك قال البهوتي في الروض لما قال الحجاوي لحاجة قال وغيرها على الصحيح، كما مشى عليه هو نفسه الحجاج في الإقناع، فيكون له قولان، قول في الذات أنه قيده بالحاجة، والقول الثاني وهو الصحيح الذي في الإقناع أنه يعبره لحاجة ولغيره. قال العلماء ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. كان في السابق يجعلون للعيد مصلى ويجعلون للجنائز أيضا مصلى غير المسجد، فمصلى العيد له حكم المسجد، ولذلك منع منه الحائط كما في الحديث الذي سمعتموه، وتعتزل الحيض المصلى، وأما مصلى الجنائز فليس له أحكام المساجد. قال ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني يحرم عليه ذلك، وكذلك كما يحرم على الجنب ونحوه من الحائض ونحو ذلك، يحرم على المجنون والسكران أن يدخل المسجد. وليس المراد بالحرم على المجنون أنه هو مكلف، لأنه هو مرفوع عنه القلم، لكن يمنع منه المجنون، يعني العقلاء يمنعونه من دخول المسجد، والسكران أيضا يمنع من دخول المسجد، كما قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكذلك من عليه نجاسة تتعدى، يعني عليه نجاسة ودخل المسجد يلوث المسجد، يحرم عليه أيضا أن يدخل المسجد. ثم تكلم العلماء في هذا المكان من كتب الفقه عن بعض أحكام المساجد، ترجع إليها تحصلها إن شاء الله. وكذلك في باب الاعتكاف في آخر الصوم تحدثوا عن كثير من أحكام المساجد، وجمعها بعضهم في كتب، أفراد أحكام المساجد في كتب، منها الزركشي الشافعي له كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد، ومنها الجراعي أبو بكر الجراعي من أصحابنا أيضا له كتاب اسمه تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، وفي الباب كتب أخرى. ثم قال المؤلف ومن غسل ميتا، ما حكم تمثيل الميت؟ سبق لنا إيه؟ يوجب الوضوء صح؟ ومن الذي يغسل؟ الذي يقلبه ويباشره لا من يصب الماء صح؟ قال ومن غسل ميتا، سبق لنا أنه يجب عليه الوضوء، لكن هنا سيزيد، قال ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. الثلاثة دول يسن لهم الغسل، من غسل ميتا يسن له أن يغتسل، يبقى من غسل ميتا يجب عليه الوضوء ويسن له الغسل لحديث من غسل ميتا فليغتسل. أو أفاق من جنون أو إغماء، جن ثم أفاق أو أغمي عليه ثم أفاق بلا حلم، لأنه لو احتلم واجب كما سبق في أول الباب عندما قال لا بدونهما من غير نائم قلنا ونحو. فمن أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل، لقول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق من إغمائه في مرضه الأخير اغتسل، والمجنون من باب أولى. فهذول ثلاث أغسال مستحبة، إيه هما؟ سن الغسل لمن غسل ميتا، ويسن الغسل للمجنون إذا أفاق بلا حلم، ويسن الغسل للمغمى عليه إذا أفاق بلا حلم. وقد عدوا الأغسال المستحبة فأوصلوها إلى 16 غسلا تأتي في أبوابها إن شاء الله، غسل الجمعة، غسل العيد، غسل الإحرام، ودخول مكة ونحو ذلك مما سيأتي في موضعه إن شاء الله. ثم تكلم المؤلف عن صفة الغسل، فذكر صفتين، صفة مستحبة هي الأكمل، وصفة واجبة هي التي لا يجوز أن ينزل الإنسان عنها أو أن يفعل الإنسان شيئا دونها. ولعل الوقت لن يتسع بالكلام عن ذلك، فنقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد العيد. فهذا الدرس هو الأخير قبل شهر رمضان، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح فيه، وأن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم. ولقاؤنا إن شاء الله أول لقاء لنا بعد العيد، يعني الأول اثنين بعد العيد أو أول اثنين في الأسبوع اللي بعد العيد عشان نرقص، يعني أول اثنين في الأسبوع اللي بعد العيد، يعني مثلا العيد كان الجمعة وسبت وحد مثلا، يعني هو مش هيبقى الجمعة أبدا، لكن العيد مثلا سبت وحد واثنين، هو العيد سبت بس، حد واثنين دول ديالة من عندنا. فعموما يعني أسبوع العيد اللي وقع فيه يوم العيد ما فيش في درس، إنما الأسبوع اللي بعد العيد هو الذي تبدأ فيه الدروس من أول يوم السبت إن شاء الله. والآن نجيب على ما تيسر من أسئلتكم.